العائن العائل العائن العائن. نعم نعم وكيف يعالج المصاب بالعين؟ كنتم ذكرتم شيخ عند أخونا دكتور عصام أنه العائن يغتسل أو يتوضأ ثم يعطى المعان ويغسل طرف ثوبه. سبحان الله شيخي، أنا كان واقع في نفسي العكس، ولكن العكس أنه العائن هو الذي يغسل أطرافه وطرف ثوبه، مع أطرافه وطرف ثوبه. الأمر سهل، نرجع للكتاب. طيب بعدين، فهذا هو. فبعد شو اسمه رجعت إلى لا إله إلا الله المناوي في شرح الجامع الصغير يذكر هذا. بعدين هنا الآن أستاذي فرجاني حديث في الموارد، ما في ذكر الثوب، ولكن فيه ذكر أنه المصاب بالعين يأخذ ويغتسل أو يتوضأ بالماء ولا يغسل ثوبه. هنا في الموارد في المشكلة كم المشكلة؟ نعم. من الذي يتوضأ الآخر؟ العائن يتوضأ للمصاب. هاي وهذا موافق لما كنا ذكرناه. صحيح. ماشي. لكن هذه الرواية ليس فيها موضوع مسح الثياب من الداخل. نعم. بماء الوضوء. نعم. طيب نشوف الرواية الثانية. في جميع فيه ثم يغسل وجهه في القدح ثم يدخل يذهب الماء فيغسل صدره في القدح ثم يدخل فيغسل ظهره ثم يأخذ بيده اليسرى يفعل ذلك ثم يغسل ركبتيه وأطراف أصابعه من ظهر القدم ويفعل ذلك برجل اليسرى ثم يوضع ذلك الإناء قبل أن يضعه في الأرض الذي أصابته العين ثم يمج فيه ويتوضأ ويريق على وجهه ويصب على رأسه ويكفي القدح من وراء ظهره. هنا في ملاحظة قال و الغسل أن يؤتى إلى آخره. هذا يبدو أنه ليس من تمام الحديث المرفوع. راجعني المشكات ثم الموطأ. كم شيخ الموطأ؟ ها؟ عندكم هنا في أظن صفحة الموطأ. أي أبو ماما وأنا في شرح السنة هو مش مذكور رقم الموطأ. المهم شوف هنا الرواية أنا ما يقول عنك وفهنا بلدك أسلوك في شرح السيوط المختصر. نعم شوفي، فإن لم تجد فالمنتقى عندك هون. نعم شوفي، يعني ما هو معدول له رقم صفحة. لا مش بس يمكن تلاقي. أعطيني موطأ هذا. لعله بحاجة. تلاقي من الجزء الثاني أو الثالث. ثم ارتقيه إلى آخر حديث، هذا مع الحديث جاي. ما؟ مع الحديث. ما عارف عارف، لكن نشوف إذا كان فيه بالشرح. نعم. في بيان. نعم شيخ. شرح قوله اغتسل السهل بحيث. أدرك علماء أنا يصفونه يصف كل الشرح، يغسل يده اليمنى ويده اليسرى إلى آخره، في النهاية يقول كل ذلك في قدح ثم يدخل داخلة إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض فيصب على رأس المعين من خلفه صبة واحدة، وقيل يغتسل ويصب عليه ثم يكفأ القدح على ظهر الأرض وراءه. في زيادات هذا شيخي كلام شرح. اي نعم انا عارف. تفضل شيخي. في زيادات مش موجودة في الحديث. نعم من بداية شيخ الصفحة اليسرى. أدركنا علماءنا.